你在我们中间是众望所归的，难道你禁止我们崇拜我们的祖先所崇拜的偶像吗？我们对于你用以号召我们的事，却是在令人不安的怀疑之中。 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ 你们告诉我吧，如果我是依据从我的主将士的名证的，并且他曾将从自己发出的慈恩赏赐了我，那么如果我违抗了安拉，谁能保证我不受他的惩罚呢？你们只能使我遭受更大的损失。我的宗族啊，这是安拉的母驼，可以做你们的迹象，所以你们应当让它在安拉的大地上吃草，不要伤害它，否则临近的惩罚将袭击你们。但是他们宰了它，他就说，你们在家里享受三日吧，这不是骗人的应许。 فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود 当我的命令降临的时候，我因为从我发出的慈恩而使撒利哈和他一起信教的人脱离当日的耻辱，你的主却是至强的，却是有权的，呐喊袭击了不义的人们，顷刻之间他们都将扑在自己的家里，仿佛他们没有在里面住过一样。真的，塞莫德人却已否认他们的主。真的，愿塞莫德人遭毁灭。 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 我的众使者已带着喜讯降临伊布拉辛，他们说，祝你平安。他说，祝你们平安。他很快就拿来一只烤犊来，当他看见他们不伸手去取犊肉的时候，他

我的宗族啊，你们按你们自己的方式而工作吧，我却是按我的方式工作的，你们将知道凌辱的惩罚降临谁，而且知道谁是说谎的人。你们期待着吧，我将同你们一起期待。当我的命令降临的时候，我因从我发出的慈恩而拯救了舒阿卜和同他在一起信教的人。呐喊声袭击了不义的人们，顷刻之间他们都伏扑在自己的家里，仿佛他们没有在里面住过一样。真的，愿麦德言人遭受毁灭，犹如塞莫德人遭受毁灭一样。 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 我却已派遣摩萨带着我的许多迹象和明证去教化法老及其贵族，但他们顺从法老的命令，而法老的命令不是正确的。在复活日，法老将引导他的百姓，而将他们引入火狱。他们所进入的那个地方真恶劣，他们在今世受诅咒，在复活日也遭受诅咒，他们所受的援助真恶劣。 ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهمفما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب 这是已遭毁灭的那些市镇的消息，我把它告诉你，那些市镇有废墟犹在的，有荡然无存的，我没有亏待他们，但他们亏待自己。他们舍安拉而祈祷的众神灵，当你的主的命令降临的时候，对于他们无济于事，只能使他们更受损伤。 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرةذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود 当你的主毁灭不义的市镇的时候，他的惩罚就是这样的，他的惩罚却是痛苦的，却是严厉的。对于畏惧后世惩罚的人，此中却有一种迹象，那是世人将被集合之日，那是世人将被证明之日。